إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا انتهينا إلى هذه الآيات المباركات، قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، إلى قوله تعالى: هم فيها خالدون. بعد أن تكلمنا عن آية الكرسي وما فيها من الفوائد المتعلقة بالاعتقاد، بعد ذلك ختم الله جل وعلا هذه الآية بصفتين من صفاته، وهو العلي العظيم، فعقب بعد ذلك بقوله: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ويلحظ المتأمل في كتاب الله أن ذكر الدين بعد ذكر الصفتين من صفات الكمال، العلو والعظمة، قال: وهو العلي العظيم، فذكر صفتي كمال لله، العلو والعظمة، بعد ذلك ذكر الدين. وفي هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال التي منها صفة العلو وصفة العظمة مستحق لأن يعبد وأن يتبع الدين الذي شرعه الله لعباده. فقال تعالى: لا إكراه في الدين. ومثل هذه الآية قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أي أنت لا تكره الناس على ذلك، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لا إكراه في الدين. والإكراه هو أن يلزم الإنسان بما لا يريد فعله، بما لا يريد فعله، أن يلزم الإنسان بما لا يريد فعله فيكره عليه. ولذلك الإكراه له أحكام، وإن أكره الإنسان على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يخرج بنطق الكفر، لا يخرج عن الإسلام إذا كان مكرها وهو في قلبه مطمئن بالإيمان. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يخرج. فالإكراه هو أن يلزم الإنسان بفعل ما لا يريد فيهدد. وهنا قال لا إكراه في الدين، وهنا يأتي الاستشكال: إذا كان الله جل وعلا قد نفى الإكراه في الدين، فماذا نقول في الجهاد في سبيل الله وقد أمرنا الله بقتال الكفار؟ هنا اختلفت أنظار المفسرين، حتى لجأ بعضهم فقال: إن هذه الآية منسوخة، لا إكراه في الدين، قالوا هي منسوخة، وناسخها آيات الجهاد. فزعم هؤلاء المفسرون أن بعد نزول آيات الجهاد نسخ قوله تعالى لا إكراه في الدين، وصار إكراه الناس أمرا شرعيا. هذا الكلام غلط، لأن الآية حين ذكر الله الحكمة من عدم الإكراه لا تزال باقية، فإن الله قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذا يسمى عند علماء الأصول الجملة التعليلية لما قبلها، الجملة التعليلية لما قبلها، أي لا إكراه في الدين. لماذا؟ لأن الدين قد تبين، وتبين الحق من الضلال، فإذا تبين الحق لم يكن هناك إكراه، فمن أحب أن يدخل الدين دخل، لأن الحق قد تبين. إذن فالجملة التعليلية في قوله تعالى قد تبين الرشد من الغي تدل على أن لا إكراه في الدين ليست بمنسوخة، وإلا لما ارتبطت العلة بعلة تنتهي، لأن الجهاد إذا كان نسخ لا إكراه في الدين لم يكن هناك فائدة من التبين، مع أن الله جعل التبين علة لماذا؟ لعدم الإكراه. فما دام أن الدين بين فإنه يلزم من ذلك أن لا يكون هناك إكراه. ولذلك نحى جماعة من المفسرين إلى أن هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة، وهو اختيار إمام المفسرين في زمنه الإمام الطبري. فقد رد الإمام الطبري في تفسيره على دعوى النسخ، إلا أننا نقول أن هذا الإكراه نزل على قوم مخصوصين، فقد روى أبو داود كما أقرأ قال: باب في الأسير يكره على الإسلام. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس من طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة. مرأة مقلاة يعني ايه؟ لا تحمل، لا تلد. كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، تنذر نذر لله، لو جالها ولد تجعل على ديانة من؟ على ديانة اليهود، هم ديانتهم عرب، هم عرب، فتجعله على ديانة اليهود لكي يرزقها الله الولد. فلما أجليت بنو النضير طردوا، أجليت بنو النضير طردوا من المدينة، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار اللي هم من؟ أمهاتهم وهبتهم لدين اليهود، فهم أصلهم من العرب ليسوا بيهود، ولكن أخذوا بدين اليهود بسبب نذر أمهاتهم قبل الإسلام. قال كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا أي قال الأنصار لا ندع أبناءنا، لا ندع أبناءنا لأنهم ليسوا من اليهود وتبينوا بدين اليهود، فنجبرهم على أنهم لا يذهبوا وأن يرجعوا إلى الإسلام بعد أن أسلم أهلوهم، لكن أبناؤهم صاروا يهودا. فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال أبو داود المقلاة التي لا يعيش لها ولد، وهذا يدل على الخطأ اللي قلته انه لا تحمل، لا تحمل لكن ايه لا يستمر، يعيش سنة سنتين ويموت، سنة سنتين يموت كذا. نعم. وهذا الحديث في سبب نزول الآية من طريق شعبة إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد صححه أيضا العلامة الألباني في صحيح أبي داود رقم الحديث كذا. إذن هذه الآية لا إكراه في الدين نزلت في اليهود، والقاعدة عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا إكراه في الدين، ثم العلة قد تبين الرشد من الغي تشمل لا إكراه في الدين لأي كافر. نقول نعم هذا هو الأصل، ولكن جاء من كتاب الله ما يخصص هذه الآية. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب من؟ اليهود والنصارى، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن معنى ذلك أن الكتابية يقاتل ليس لأجل أن يسلم، يقاتل لأن يدفع الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، لم يقل حتى يسلموا. إذن فإذا دفع الكافر اليهودي أو النصراني الكتابي دفع الجزية، حينئذ يحرم قتاله. وفي غير الكتابيين قال تعالى قل للمخلفين من الأعراب، المخلفون من الأعراب العرب الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هؤلاء من المنافقين بعضهم وبعضهم من المسلمين، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وقد اتفق العلماء على أن هذه الآية واردة في دعوة أبي بكر لهؤلاء، بل استدل بهذه الآية بعض العلماء على صحة خلافة أبي بكر. هؤلاء لم يكونوا يقاتلون أهل كتاب، تقاتلونهم أو يسلمون، لم يقل أو يعطوا الجزية. لذلك اتفق العلماء على أن الكتابية وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى يقاتلون حتى يعطوا الجزية، ولا يجوز أن تكرههم على الإسلام. واختلف العلماء فيما عدا الكتابيين، هل يكرهون على الإسلام أو أنهم أيضا يعطوا الجزية؟ ولكن الذي يهمنا الآن أنه لا إكراه في الدين، باتفاق العلماء أنها لمن؟ اليهودي والنصراني لا يكره على الدين ما دام أنه دفع الجزية. إذن لماذا فرق الشرع بين الكتابي وغيره؟ كتابي يقاتل حتى يدفع الجزية، إذا دفع الجزية كف عنه. وأما عباد الأصنام والملحدون والكفار الذين لم ينزل عليهم كتاب يقاتلون إلى أن يسلموا. ما الفرق؟ مع أن كل هؤلاء كفار، الله سمى الجميع كفار، قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فسمى أهل الكتاب وسمى المشركين، سماهم ماذا؟ كفار. وقال أيضا يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، فسماهم أهل كتاب وجعلهم كفارا. إذن ما معنى أهل كتاب؟ نزل عليهم كتاب من السماء بعد ذلك آمنوا به أو كفروا به، هذا باب آخر. قال جماعة من الأئمة قالوا إن الفرق كبير، بدليل أنه يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية العفيفة، ولكن لا يجوز أن يتزوج الكافرة من غير اليهود والنصارى، وإن كان الكفر يجمع الجميع، لأن الله أباح المرأة الكتابية إذا كانت عفيفة، قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. إذن هذه الآية باتفاق المفسرين على أنها تدل أنه يجوز للمسلم أن يتزوج المحصنة العفيفة من أهل الكتاب اليهود والنصارى. لماذا؟ ما الفرق؟ ذكر كثير من علمائنا قالوا إن أهل الكتاب يتفقون مع المسلمين في أصول من أصول الدين، يتفقون مع المسلمين في اليوم الآخر وأن الله يبعث من في القبور، يتفقون مع المسلمين على أن هناك إله يعبد ولكن يجعلون له شركاء، بينما مثلا اليهود الملحدون لا يؤمنون بوجود إله أصلا. يتفقون مع المسلمين في المحرمات، الخنزير حرام على أهل الكتاب، الخمر يعتقدون تحريمها، الزنا يعتقدون تحريمه كما في الكتاب المقدس بأيديهم إلى الآن. ولذلك دخول هؤلاء في الإسلام أسهل وأيسر ممن من الكافر الذي لا دين له أصلا ولا يؤمن بحلال ولا بحرام. هذا الاتفاق قد يكون هو من ضمن الحكم أن الله جل وعلا جعل لليهود والنصارى من الأحكام ما هو أقل شدة من غيرهم، وأجاز لنا أن نتزوج من نساء اليهود والنصارى العفيفات، ولم يجز لنا أن ننكح المشركة من غير أهل الكتاب. وعلى كل نقول إذا بان حكم الله فلا نتوسع فيما خفي علينا حكمته، قد ندرك وقد لا ندرك، بابنا سمعنا وأطعنا. ومن هنا جعل كثير من المفسرين قوله لا إكراه في الدين مخصوصا بأهل الكتاب، وهو وإن كانت العلة قد تبين الرشد من الغي تشمل الجميع، إلا أن هذه العلة خصت بهذا الصنف لدلالة قوله تقاتلونهم أو يسلمون. لذلك نحن حين نقول أن أهل الكتاب يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يده، نفر ونصدع بأنهم كفار، وبهذا نطق القرآن قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، فسماهم كفارا. وقال أيضا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فسمى أهل الكتاب كفارا. وهذا أمر جاء في الأحاديث المتواترة، ومنها وهو فيما تواتر معناه ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، رواه مسلم. ولذلك في الفتن تضطرب الأمور على عقول الناس، لأن علاج الفتن يحتاج علم، فإذا لم يكن عندك العلم الشرعي فعلى أي شيء تقيس؟ ومن هنا نجد الناس طرفين، شدة تخالف الشرع ولين يوافق الهوى، وكلاهما مذموم. حين نقول اليهودي كافر، حين نقول النصراني كافر، هذا كلام ربنا وسنة نبينا وإجماع أئمتنا من أهل السنة. فيأتي بعض سفهاء العقول يستحلون دم بعض اليهود والنصارى مع أنهم غير محاربين، فيأتي يستحل دماء يقتلهم ظلما وعدوانا، سواء كان هؤلاء من العرب كاليهود والنصارى الذين يعيشون بيننا مسالمين غير محاربين، أو سواء كان كتابيا أعجميا من الروم كالأمريكان والفرنسيين وغيره، فيأتي سفيه من سفهاء المسلمين ويقتلهم ظلما وعدوانا، هذا حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: من قتل معاهدا، أو في صحيح مسلم قال: ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدة فليس مني ولست منه. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه مسلم في غلبة الظن والحديث الصحيح يقينا. من قتل معاهدا، والله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. إذن ربك لا ينهاك أن تحسن إلى اليهودي أو النصراني ما دام مسالما غير محارب، ولكن لا تتولى، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذا الذي سنتكلم عليه في الطائفة الأخرى. إذن شدة مخالفة للدين، ومن ذلك أن تعمد فتهدم كنائسه، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حين كان أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن كانوا أهل كتاب، ولذلك في الصحيحين يرحمك الله، كل شوية تعتصوا وتشغلوني، حق على كل من سمعه. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن في الصحيحين قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، كانت لهم كنائس. ولما فتح الصحابة بلاد الروم وكذلك السلف من التابعين لم يهدموا كنائس النصارى، أبقوا كنائسهم بشروط تدرس في كتب الفقه، وهي التي تسمى بالشروط العمرية، وبابها لعله يأتي معنا في كتاب الفقه في أحد الأبواب المتبقية عندنا من الدرر البهية. إذن لا يجوز أن تهدم كنائسه. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا أصحابه، بل بقيت تلك الكنائس ولكن لا تجدد. وقد ألف العلامة الفقيه حمود التويجري، وهو من كبار فقهائنا وعلمائنا، ألف كتابا حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام، وهو من أفضل ما كتب في الباب. وحمود التويجري إمام من أئمة أهل السنة ومن فقهائهم رحمه الله. وقد نقل العلامة حمود إجماع أهل السنة وأهل العلم على أنه لا يجوز إحداث كنيسة في الإسلام ولا أن يجددوا ما قدم منها وأن يقروا على ما هو قائم، يقر أو أعني لا تهدم، وإلا الكفر لا يقر، أعني يقر البناء لا يهدم بالشروط اللي ذكرها الفقهاء. إذن هنا عندنا مسائل، عندنا أن تهدم الكنائس وهذا لا يجوز، ومن فعل هذا وجب على ولي الأمر أن يعاقبه لأنه اعتدى على أهل ذمة، لا يحل لك أن تعتدي عليهم وأنه هدم كنائسه. يقول هذه كنائس كفر، نعم كفر ورب الكعبة، ولكن أنت أحرص من هذا، أحرص في هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة ماذا فعل بالأصنام؟ هدمها، كسرها، كما جاء في البخاري، وقل جاء الحق وزهق الباطل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يهدموا كنائس النصارى. إذن هذه مسألة، لا تهدم الكنائس، لكن لا تبنى في ديار الإسلام كنيسة لم تكن من قبل، لا يجوز بناء كنيسة في ديار الإسلام. لماذا؟ لأن الأصل في معابد الجاهلية والأصل في المعبودات أو ما يعبد من دون الله أو ما كان وسيلة للكفر، الأصل أن يهدم. وقد روى مسلم في الصحيح من طريق أبي الهياج الأسدي قال: بعثني علي بن أبي طالب أن لا أجد تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا، يعني ماذا؟ عاليا على الأرض، إلا سويته، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. إذن الأصل الهدم وعدم وجودها، فلما أقر النبي صلى الله عليه وسلم بقاء ما كان استثنينا هذا، وبقي الباقي على أصل الإيه؟ الإنكار وعدم الوجود. كلام واضح. ولذلك نقل ابن القيم وغيره من أئمتنا اتفاق العلماء على أنه لا يجوز استحداث كنيسة في الإسلام، لا يجوز. جاءت فتنة في بعض البلاد، وأنا أقول هذا لأبين للشباب أنهم لا يدخلوا في الفتن، وقت الفتنة يتكلم أهل العلم، لأن العالم له من الحكمة والعلم والمكانة ما يجعل الناس يحتملون منه، بينما الشباب الصغار إذا تكلموا في الفتن وتصبروا أضروا ولا يحتملهم الناس، إلى غير ذلك من المفاسد. جاءت فتنة مرة على بعض البلاد، وكانت تلك البلد يراد أن يبنى فيها كنيسة، وانتدبت لمعالجة هذا الأمر من بعض الناس الذين في تلك البلد. قالوا: يا شيخنا في كيس كيس. فتثبت حتى ثبت عندي بأن هذه الكنيسة تريد أن أو يريد أهلها أن يبنوها. فتوجهت لبعض المسؤولين في الدولة وبينت الحكم الشرعي وقلت إن هذا لا يجوز، لا يجوز أن تبنى تستحدث كنيسة في الإسلام. فقال المسؤول: ما الدليل؟ فاستخرجت الدليل وسلمته كتابا رسميا، كنا سحبنا منه نسخة بطريقة أو بأخرى. وانطفأت الفتنة ولله الحمد والمنة، ولم يشعر بها أحد من أهل تلك البلد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوى. هذا تعامل صاحب العلم، كيف يعالج الأمور بالعلم والحكمة لا معالجة غيره. وانتهى الأمر لله الحمد. لذلك عندنا ثلاث مسائل: الأولى هدم الكنائس، وهذا باطل وفاعله يعاقب بما يراه ولي الأمر من المصلحة. المسألة الثانية مسألة بناء كنيسة جديدة، هذا لا يجوز وإن أقرته بعض أعراف القوانين. نحن لا علاقة لنا بالقانون، نحن نتكلم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة: ومن هدم منها لا يجدد بناؤه، وما قدم منها لا يشيد، يعني لا تجديد ولا استحداث ولا تهدم بعد وجودها إذا كانت موجودة. وحين وقعت الأحداث في مصر في هذه الفتنة العمياء التي لا عين لها، وكنت دائما وما زلت حين قامت الفتنة في بعض المناطق في المقطم وفي السيدة عائشة، في السيدة عائشة على لهجتنا، وفي غيرها من المناطق وفي حلوان، وقام بعض المسلمين وبعض النصارى وقتل بعضهم بعضا، ما اتصل علي أحد إلا قل اعتزلوا هذه الفتنة، لا تفتحوا علينا باب شر لا تفهموا أبعاده. وهذا اللي قلت لإخواننا في ليبيا، قلت احقنوا دماءكم فإني أخشى أن يتذرع الكفار بهذا إلى دخول ليبيا، وما كنت أخشاه وقع. ولقد أعجبني قول العالم الفاضل، ولست أنا الذي قلت بأنه عالم، فكلمة عالم عندي أشد علي من ضربة السيف، لا أسمي أحدا عالما قط حتى يسميه العلماء. هذا محمد بن هادي لم أره إلا مرة واحدة، عالم جليل قوال بالحق ولو على أبويه، أكرم به وأنعم وليس لي إليه حاجة، وليس لي إليه حاجة. ما رأيت إلا مرة عرضا في المسجد في صلاة المغرب، وما زال حتى دخلت بيته جزاه الله خيرا. أهل السنة ينصر بعضهم بعضا. فقد أعجبني كلامه جدا في فتنة ليبيا. ومن العجيب أنه قال في شريطه قال أخشى أن تقع بينكم حرب أهلية، وعند ذلك يتدخل من يتدخل. فقلت نفس العبارة، والأعجب من هذا أنني قلت في نهاية الشريط قلت أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع هذه الفتنة. هو في آخر الشريط يقول أسأل الله بأسمائه الحسنى وباسمه الأعظم، فطلع أجدع مني، زود الإيه، زود الإسم الأعظم. لا شك أن الدعاء بعموم الأسماء ثم تخصيص الإسم الأعظم لا شك أنه إيه أقوى في الإجابة. فاستحسنت منه الاستحضار، وعتبت نفسي أنني لم أستحضر مع أني أرى صحة الحديث الوارد في الإسم الأعظم. طيب نرجع إلى بحثنا. فلما قامت الفتن في حلوان وفي السيدة عائشة وفي المقطم، ما أحد اتصل عليه إلا قل الزموا بيوتكم. حتى ولله الحمد هدأت الأمور. وإذا جاوزنا هذا القسم اللي فيه التشدد ودخلنا إلى القسم الآخر نجد العكس، نجد اللينين بهوى، لين بهوى. ما هو؟ حين يقوم بالمظاهرة، احنا المسلمين عندنا خوارج، فخوارج المسلمين التنين الله اعلم اسمهم ايه، يعني ضبطا على إبالة، يعني احنا مش خلصين من خوارج المسلمين، نعمل ايه بقى في الله؟ طيب، وتجد اللين في مخالفة الشرع، اتحد الصليب مع الهلال، هذا من ايام ثورة عرابي سنة 1919، الثورة العرابية، كم؟ ابوك سعد كان مسلما، سعد زغلول كان مسلما، يقال انه كان يفعل وكيت وكيت وكيت وكيت، لكن ما اعلم انه خرج من الاسلام، ما اعلم، الذي اعلمه انه كان مسلما هو وصفية والناس دي، لكن كانوا لهم معاصي ولهم كذا وكذا وكذا، لكن ما علمت عنهم كفرا، بل المعروف انهم كانوا مسلمين. فمن ذاك الزمان، من ايام سعد وقبل سعد ثورة عرابي، لانه ثورة عرابي كانت قبل سعد زغلول، كانت قبلها بفترة، الى ما بعد الثورة. ولذلك انا قلت هنا في موضوع الثورات، قلت عبارة جميلة في خطبة الجمعة مسجلة موجودة، قلت اقالوا الملك وجاءت ثورة عبد الناصر، فكان من وجاء محمد نجيب، فكان من ذلك ما شاء الله أن يكون. ثم بعد ذلك جاءت ثورة على محمد نجيب وتولى عبد الناصر، فكان بعد ذلك ما شاء الله أن يكون. ثم بعد ذلك جاء كذا السادات، فعبود قتلوا، اسكت عبيد، كان التنسيق، لا حول ولا قوة إلا بالله، كان التنسيق بين عبود وبين طارق وبين خالد، وكلف خالد بالرمل لأنه كان ملازم أول، وكان الأول على الدفعة. دي معلومات من 25 سنة، مش معلومات الجرائد، فأنت استفد من اللي. وكان لنا كلام مع عبود عن طريق الشباب، عن طريق السجن في مناصحات، هو كان تكفيري، ولذلك هو طالع ومش زعلان انه نش السادات، بيقول لك لا لو سبونا، لا ابن باز، ابن باز الواد العبيد ده، يا واد افهم، ايه العيال العبط دول يا واد، يكذبون على ابن باز، ابن باز فتوى عندي، لكن الان مش هندخل مع الحج عبود، له وقته الحج العبود. عبود بيقول لك ايه؟ يقول لك طيب ان سبونا نبلغ الدعوة ماشي، طب ولو ما سبكش يا ابو الحج هيعيد امجاده. على كل حال انا الليلة غزلتي رايقة، اما لنا كلام ولنا وقفة مع اهل البدع، فقد هانت علينا انفسنا لله، فالله المستعان، لن نسكت عن صاحب بدعة ولو كان من أصلابنا، ما وفقنا الله. نرجع لبحثنا حتى لا نتشتت. حين ترى الشدة وجاءت ثورة السادات وقتل السادات، فكان بعد ذلك ما شاء الله أن يكون. ثم وصلنا إلى حكم ما وصلنا إليه، هذا التاريخ لم تنتج الثورة في يوم من الدهر خيرا قط. لم يقم كتاب، لم تحكم شريعة بثورة. كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ أما ما يفترى على علمائنا فكما يقول الإمام أحمد: ما أكثر ما يكذب علينا، ما أكثر ما يكذب علينا. ثم بعد ذلك نجد الطرف المقابل اللين في الهواء يتحد الصليب مع الهلال. إيش هذا؟ كان صلى الله عليه وسلم عند البخاري لا يرى قراما فيه تصاوير إلا فيه تصاليب إلا هتكه. مادام في إيه؟ صليب، يبقى السنة تعمل إيه؟ تزيله. طب لو كان على الكنيسة، ده له بحث فقهي، له بحث فقهي. جميل. فما كان النبي يرى تصاليب إلا هتكه. تقوم أنت تعمل إيه؟ ترفع الصليب مع الكذب. طيب وبعدين يأتي يوسف القرضاوي من قطر ويحتمل عناء السفر، ثم يقام القداس النصراني بوجود هذا الرجل. وماذا؟ وماذا؟ يقولون انتخابات نزيهة، يعني مغسولة بالصابون، ثوب نزيه يعني مغسول شيء. طيب فلو وصل إلى الحكم نصراني عادي، ما في مشكلة ما دام الشعب إيه؟ ارتضى. لماذا؟ لأنهم لا علم لهم، يقيسون الأمور بردود الأفعال. إذن تعانق الصليب مع الهلال إيش هذا؟ هذا جمع بين الحق والباطل. الهلال لا أقول هو حق، الهلال هلال، لكن الباطل هو الصليب. نقتلهم وهم مسالمون؟ حاشا. نعتدي على أعراضهم؟ حاشا. نعتدي على أموالهم؟ حاشا. نتزوج نساءهم العفيفات؟ نعم. طيب ما الذي يضبطك بهذا؟ قواعد الشرع، قواعد الشرع. لكن أن تتغير الأحكام للهوى الذي يهوى، نحن من 20 سنة وأكثر ولا نوافق على باطل. الختان أمر الله، وأعوذ بالله من الغرور. ولما رددت على شيخ الأزهر وقلت يقول كذا وكذا وعينته باسمه شيخ الأزهر وردت عليه، ولا نصير لنا ولا عضيد لنا ولا هيئة تتبنانا، هو هذا المسجد جزاهم الله خيرا المسجد الوحيد اللي بقي بحوزتي، هو المسجد ده والمسجد الثاني بتاع الصفا والمروة. الله أعلم بعض الثورة تكتر المساجد ولا لا. لكن تقاس الأمور بالفتنة. ولما يأتي إخواننا النصارى: كذبت وكذب لسانك، إن الله يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون. ولذلك قال ذاك، لأن أنا مش فايق دلوقتي أقول زيد وعبيد، هيجي وقتها، لأنه الحمل بقى كبير، فأنت هتدخل مع دا ولا مع دا ولا مع دا، فكل واحد قاتل الذين يلونكم، بس مش قتال بالإيه؟ بالإيه؟ أهل البدع المسلمين يجاهدون بالإيه؟ بالقرآن والسنة، وجاهدهم به جهادا كبيرا وإن كانت في المنافقين. طيب إذا تقول إخواننا النصارى كيف؟ تقول وحدة الأديان. وحدة الأديان أي أديان؟ وحدة الأديان الدين واحد، وحرية الأديان. إيش حرية الأديان؟ يقول حرية الأديان أنا مسلم وإذا مت على اعتقادي هدخل الجنة. طيب صدقت وأنت نصراني وتؤمن بالله وإذا مت تدخل الجنة، بقيت هيصر. الله يرحمك يا شبيب، عن شيبة من شيبان المسلمين. قصة مشهورة في البلد، رجل من عوام المسلمين قال كلمة حق في جنازة كافر. يا أخي، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك بيقرأ الآية يقول لا إخواننا، ولذلك ربنا بيقول عليهم إيه؟ خد بالك، بيقول إخوة الأديان حتى لو كانوا كفر. بيقول لك ربنا بيقول في القرآن إيه؟ ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ثكلتك أمك. أكمل الآية، أكمل الآية. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ليه؟ ذلك تلك المودة، ذلك سبب ماذا؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إذن من هؤلاء؟ الذين كانوا نصارى فلما جاء الإسلام أسلموا. إذن هذه الأمور تقاس بعلم الشريعة. إذا كان المسلمون يحتاجون إلى العلم الشرعي في كل وقت أشد من احتياجهم إلى نفس يتنفسون منه. احتياجك إلى الدين إلى أشد من احتياجك إلى النفس. لماذا؟ لأن النفس إن غاب عنك هلك جسمك، ولكن العلم إذا غاب عنك ضاع دينك، ودينك أغلى من نفسك. لا تنشغلوا بالجدل، اطلبوا العلم واستمعوا للكبار واستفيدوا. إذا كان المسلمون يحتاجون إلى العلم في كل زمن، فلا شك أن احتياجهم إلى العلم في زمن الفتنة أشد وأقوى. ولذلك هذه مفاهيم قل أن تسمعها. لماذا؟ لأن الناس عند الفتن يرهب يخاف ويرغب، يريد كرسي، يريد ترابيزة، يريد شباك. ولذلك يا جماعة، من احتاج إلى كرسي يذهب إلى النجار يفصل الكرسي ب20 جنيه وتنتهي القضية. انت يعني كل اللي بتعمله ده في الانتخابات عايز كرسي؟ طب ما الكراسي مليانة عند النجارين. بلاش النجارين، روح عمر افندي اشتري كرسي حديد تمام. اهل السنة نرغب ونرهب من الله. لا يمكن ان تبلغ رسالة الله ابدا الا اذا كنت صاحب يقين. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. ربط بين تبليغ الرسالة وبين عدم الخشية الا من الله. أن تجلس الآن وأنت ترغب، إذن كيف تقول وكيف تبلغ رسالة الله؟ ماذا تحتاج؟ ماء يملأ بطنك، ورغيف خبز، وغطاء يستر جسدك، وانتهت القضية. وكم بقي من العمر؟ قضيت 50، قضيت 40، بقي 30، بقي 20، بقي قليل انتهت الأمر قريب. غدا نلقى الأحبة محمدا وحبه. أما أقول لكم طرفة، أنا مش على طول كده مزاج عام. في يوم طلب بعض الناس مناقشة، وكانت المناقشة حول رجل من أهل البدع الذين ماتوا. لا هذا من أئمة الإسلام، هذا من شيوخ الإسلام، يا راجل يا. فلما يئست قلت إني داع فأمن، اللهم إني أدعو إلى كتابك وإلى سنة نبيك وإلى ما كان عليه السلف الصالح بفهمهم، فألحقني به، قل آمين. قال آمين. أمن الثانية، اللهم إن عبدك هذا يتبع فلانا ويرى أنه من أئمة الإسلام، اللهم فألحقه به. قال لي حرم عليك حرم عليك. والله حصل والله حصل والله حصل. قلت له بس أنا من الصبح عايز حرم عليك دي. لأنهم يعلمون أنه لا يستعوض عن الصحابة وعن الرسول. ذلك احنا الآن من 22 سنة دعينا إلى السنة في مصر، هاتوا أول دروس لنا كانت في قليوب وهاتوا آخر دروس، لكن هناك كان الصوت رفيع. والله سمعت صوتي ندمت على ضياع الصوت اللي هو التسجيلات الايه القديمة اللي كانت تسجل في قليوب. وعبد الرحمن شاهد كويس انك ما متش، يكون ما تلاقيتش شاهد صادق ماشي بس من الشهود لا بعد الشهادة. الله يبارك فيك، استغفر الله استغفر الله. طيب روقوا كده، شوفوا الناس كيفتنا واحنا قاعدين. كتاب الله كما يقول ابن تيمية، ما يصنع بي أعداء، ما يصنع بي أعداء، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة مع ربي، وإن نفوني فنفي سياح في سبيل الله، أنا في قلبي بستاني، أنا في قلبي الكتاب والسنة، وما ضر رجل وما ضر رجل معه بستان. واحد معه بستان هيضره ايه؟ اذا لما نقول هذان طرفي نقيض، شدة في غير الحق، ولين في هوى، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت، نقف عند قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت والله اعلم. بارك الله.